واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وتوفنا وأنت راض عنا غير رضوان يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعل القرآن شفاء لأمراضنا ودواء لأسقامنا ونورا لصدورنا. اللهم ارفعنا به أعلى الدرجات وارزقنا به البشرى بعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. يا ربنا نرجو رحمتك. اللهم إنا عبيدك وقفنا ببابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك. يا إلهنا ويا مولانا ويا سيدنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. اللهم إن لك في كل ليلة عتقاء من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تصرفنا من ضيافتك هذه الليلة إلا بذنب مغفور وأجر مبرور وتجارة لن تبور. لا تصرفنا إلا وقد أحللت علينا رضوانك. اللهم لغل لا نشقى بعده أبدا وسعادة لا نشقى بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم واغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم أنزل على قبورهم شهاديب الرحمات وافتح لهم في قبورهم مد أبصارهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان. اللهم خص منهم الآباء والأمهات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعنا بهم في دار كرامتك من غير حساب ولا عقاب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضنا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم وفقهم للصراط المستقيم واهدهم للطريق القويم.